يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد مع قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والارض المعنى الله منور السماوات والأرض فبنور الله تبارك وتعالى تضاءت السماوات والأرض مثل نوره يعني مثل نور الله في قلب العبد المؤمن مثل نوره يعني مثل نور الله عز وجل في قلب العبد المؤمن كمشكاه يعني ايه مشكاه المشكاه فتحه طاقه قوه فتحه جوه الحيطه جوه الجدار ليه الفتحه دي بتصنع يوضع فيها المصباح يعني لما البيوت القديمه في القرى تجد الحائط في مكان مفتوح صغير كده بيسموه طاقة حتى في اللغة الدارجة عندهم يقول لك الطاقة يوضع عليه المصباح يعني اللمبة يعني اللي بتنور كمشكاة مثل نور الله عز وجل في قلب العبد المؤمن زي الطاقة الطاقة دي اللي في الحيطة اللي في الجدار فيها مصباح مصباح يعني ايه؟ الفتيلة نفسها الفتيلة اللي بتنور دي اللي هي بتضيء اسمها مصباح المصباح يعني الفتيلة في زجاجة زي لمبة الجاز بارك الله فيك يا حسين يبقى المشكاة هنقول هي تشبه لمبة الايه الجاز بالظبط في فتيلة اللي هي المصباح وفي الزجاجة اللي هي بتحمي هذه الإضاءة وبتكبرها في حجرة وفي المشكاة اللي هي الطاقة اللي في الجدار يوضع عليها المصباح داخل الزجاجة وصف الزجاجة دي الزجاجة كأنها كوكب دري يعني الزجاجة التي داخلها المصباح الزجاجة مضيئة بيضاء نقية وصلبة في نفس الوقت كوكب دري يعني كوكب ايه مضيء ينقل من شجرة مباركة المصباح هذا بيوقد من شجرة ينفع المصباح يوقد من شجرة لا ما ينفعش طيب في شيء مفضل هنا يوقد من زيت يوقد من زيت شجرة مباركة اللي هي شجرة ايه الزيتون زيتونة لا شرقية ولا غربية ايش معنى لا شرقية ولا غربية الشجر عموما الذي يثمر اذا تعرض للشمس طوال النهار من اوله الى اخره يكون الزيت الخارج من هذا الشجر شجر الزيتون يكون زيتا صافيا جدا الله عز وجل يصف هذه الزيتونة بأنها لا شرقية ولا غربية يعني الشمس عليها طوال النهار ما بتغربش عنها الشمس بعض الوقت، او ما تتحرمش من طلوع الشمس في اول الوقت. لا، هي في الوسط، في مكان الوسط، بحيث تتعرض للشمس من اول النهار الى اخره. طب ايه فايدة هذا الكلام؟ ان الزيت الخارج من الثمر اللي هو الزيتون يكون صافيا جدا جدا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ده من ايه؟ من شدة صفاء هذا الزيت، من شدة صفاء هذا الزيت، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طيب، نور على نور، بعد ما الله عز وجل وصف لنا مثل النور الموجود في قلب المؤمن انه زي مصباح جوه زجاجة محطوطين في طاقة في الجدار، فهذا المصباح لداخل الزجاجة اللي يوضع على الطاقة بيشع نوره في الحجرة بأكملها. بعد ربنا وصف هذا قال نور على نور. يعني ايه نور على نور؟ نور النار اللي هو المصباح في كلا بين، ونور الزيت الصافي نور على نور، وشبه نور القرآن مع نور الإيمان نور على نور. قالوا أيضا نور المصباح، لا شك أن المصباح هذا الذي يؤخذ في نور، لما تضع نور زجاجة يبقى النور على إيه؟ نور بيشع. مثاله نور الاعتقاد مع نور العمل. ثاني يبقى نور على نور، هنقول نور الناتج عن النار مع النور الناتج من الزيت، زي نور القرآن مع نور الإيمان. النور اللي خارج من المصباح وشعه وكبره الزجاجة، نور المصباح مع نور الزجاجة زي نور الاعتقاد مع نور مع نور العمل. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طيب، عاوزين نوضح هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن. الله عز وجل شبه قلب المؤمن في هذه الآية بإيه؟ بالمشكاة ولا المصباح ولا الزجاجة؟ يلا اختار. الله عز وجل شبه قلب المؤمن بالمشكاة يعني الطاقة اللي في الجبار، ولا بالمصباح اللي هو فيه الإضاءة، ولا بالزجاجة اللي بتشع نور؟ طيب، الله عز وجل شبه قلب المؤمن بالزجاجة. طيب ليه؟ قالوا الزجاجة رقيقة، عشان الزجاجة دي في تشع النور لازم تكون رقيقة جدا. طيب، الزجاجة أيضا صلبة عشان ما تتكسرش، والزجاجة لازم تكون بيضاء. يبقى الزجاجة فيها كام صفة؟ الزجاجة رقيقة، الزجاجة صلبة، الزجاجة بيضاء، وهي شبه قلب المؤمن. قلب المؤمن رقيق، رقيق لمن يا أحمد؟ لأهل الإيمان، شتاء الكفار وحماه بينهم. النبي عليه الله عز وجل يقول لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا الزجاجة هذه تشير إلى رقة قلب الإيه؟ المؤمن، رقة قلبه مع من؟ مع أهل الإيمان. وكذلك ضرب المثل بالزجاجة لقلب المؤمن يشير إلى الصلابة، صلابة قلب المؤمن في الحق، صلابته مع أعداء الله عز وجل أشداء أو الكفار. يبقى عندنا هنا صفتين للزجاجة، الرقة والصلابة. قلنا لو طبعنا ذلك على قلب المؤمن نقول رقة مع أهل الإيمان، والصلابة صلابة في الحق، وصلابة على أعداء الله تبارك وتعالى. كذلك الزجاجة بيضاء. طب يعني ايه الملمح من بيضاء؟ لا شك ان الزجاجة دي يصيبها سواد. احنا كنا زمان يمكن ما تفتكروش الحاجات دي، كنا زمان نمسح الزجاجة بتاعت المصباح مما فيها من السواد، سواد الايه؟ الفتيلة نفسه. انت عندك لمبة ولا ايه يا حسين؟ شفتها زمان لمبة الجاز. الزجاجة دي لازم يصيبها سواد، لازم يصيبها ايه؟ سواد. فشبه قلب المؤمن، لازم قلب المؤمن يصيبه غبار المعاصي، لازم الغفلة، التواني في الطاعة. فلا بد ان يعالج ذلك بالاستعانة بالله عز وجل وبالاستغفار. لا بد ان يعالج ذلك بالاستعانة بالله عز وجل وبالاستغفار. يبقى فيه مع هذه الزجاجة ثلاثة صفات: الصفة الأولى الرقة، الصفة الثانية الصلابة، الصفة الثالثة البياض. البياض هذا قلنا يعتري بعض السواد، يعتري بعض الأوساخ. فلا بد من نظافة هذه الأوساخ ونظافة هذا السواد بإيه؟ بموديلات. الموديلات دي عبارة عن إيه؟ أزيلها بعون الله عز وجل والاستغفار. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وتوب علي في اليوم 100 مرة، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة. طيب إذا ظل القلب بدون سواد بدون أوساخ أصبح القلب منيرا. أين القلب؟ في صدر المؤمن. فهذا النور الذي في صدر المؤمن يشع على الجوارح. فماذا تعمل الجوارح؟ تعمل بطاعة الله عز وجل. هذا النور الموجود في قلب المؤمن بعد أن شع على صدره وعلى جوارحه فعمل بطاعة الله تبارك وتعالى تشع في بيته، فلا تجد في بيته معصية، لا تجد في البيت مثلا أغاني ماجنة، لا تجد في البيت صورا وتماثيل تمنع دخول الملائكة. هذا النور الموجود في قلب المؤمن يشع على قبره فيأتيه عمل صالح في قبره في صورة وجه حسن يبشره بكل طيب وبكل حسن. هذا النور أيضا يستمر مع العبد المؤمن على الصراط، فيمر من الصراط كالبرق أو كراكب الخيل أو حسب ما كان يعمل من عمل صالح، ثم يقود هذا النور إلى فسيح الجنان. بعكس العبد الذي أهمل تنظيف الزجاجة، يعني أهمل تنظيف يحسن القلب، أهمل إزالة الأوساخ من القلب، أهمل الاستعانة بالله عز وجل وبالاستغفار حتى يكون قلبه قلبا نقيا أبيضا، فيعلوه سواد فوق سواد حتى تعلوه والعياذ بالله الظلمة إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. يبقى سريعا هنقول: الله نور السماوات والأرض، يعني الله عز وجل منور السماوات والأرض. الله عز وجل هادي أهل السماوات وأهل الأرض، يعني السماوات والأرض أضاءت بنور الله تبارك وتعالى. مثل نوره، يعني مثل النور في قلب المؤمن كمشكاة. قلنا المشكاة اللي هي الطاقة في الجدار فيها مصباح، المصباح قلنا الفتيلة التي فيها الإضاءة، والمصباح هذا في زجاجة، زجاجة هذه كأنها كوكب دري، كوكب دري يعني كوكب مضيء، فالزجاجة فيها صفات الكوكب الدري. يوقد من شجرة مباركة، هذا المصباح يوقد من شجرة، قلنا فيه هنا محذوف، يوقد من زيت شجرة مباركة ألا وهي شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، الشجرة هذه في مكان وسط يأتيها الشمس والرياح طوال اليوم من أوله إلى آخره، فلا يحجب عنها الشمس في أول النهار ولا يحجب عنها الشمس في آخر النهار، لذلك يأتي زيتها مضيء جدا جدا وصاف جدا جدا، يقول الله عز وجل يكاد زيتها من شدة صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، قلنا نور على نور، قلنا نور العمل الصالح مع الاعتقاد السليم الصالح، ده شبه ايه؟ شبه نور المصباح لو فتينة لما يوضع في الزجاجة يشع ويملأ الايه؟ الحجرة. قلنا ايضا نور على نور، نور القرآن مع الإيمان زي نور النار مع نور الزيت، نور على نور. كذلك الفطرة السليمة، الفطرة الايه؟ السليمة. العلماء يقولوا على الفطرة السليمة ايه؟ يكاد صاحب الفطرة السليمة ينطق بالكتاب والسنة وهو لا يعلم ان هذا من الحكمة. يبقى صاحب الفطرة السليمة شيخ مختار ينطق بالكتاب والسنة دون ان يعلم ان هذه هي ايه؟ هي الحكمة. ليه ينطق بالكتاب والسنة؟ لان عنده فطرة سليمة، عنده فطرة سليمة ايه؟ لم تلوث. ولذلك بيقال لو اننا تركنا مولودا في غابة مش حد يتصل به خالص، لو خرج من يعبد؟ يعبد الها واحدا. لايه؟ لانه بيولد على الفطرة، بيولد على الايه؟ لم تلوث. طب الكلام ده له دليل؟ له دليل، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. طب لو سابوه كده لوحده يطلع ايه؟ موحد، يطلع ايه؟ موحد. طيب نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضل الله عز وجل من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. فقلنا الله عز وجل شبه قلب المؤمن بايه؟ بالمشكاة ولا المصباح ولا الزجاجة؟ لا بالزجاجة، لان الزجاجة فيها اوصاف تناسب قلب المؤمن، منها الرقة والصلابة والبياض. رقة مع اهل الايمان، صلابة في الحق وضد اعداء الله، البياض قلنا تشبيه بالبياض هذا شيء مهم، ان ما فيش حد ما بيعتريهوش معصية، مفيش حد لا يعتريه غفلة، مفيش حد لا يعتريه يعني كسل، فلا بد من إزالة هذه الغفلات وهذه الأوساخ بالمعونة بالله عز وجل وبالاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وكان ربنا له من استغفاره 100 مرة أو 70 مرة أو أكثر من ذلك. لكن لا تترك قلبك بغير استغفار، لان هيأتي ظلمة بسيطة بعدها ظلمة بعدها ظلمة. الزجاجة بس شكلها ايه؟ اسود، لون بتاعها ايه؟ اسود، تحجب عن هذا القلب نور الايمان، عافانا الله واياكم من هذا. طيب بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إيه علاقة الآية دي بالآية التي قبلها؟ علاقة واضحة، واضحة أوي يعني. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه البيوت أولا هي إيه؟ المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد، إيش علاقة الآية بما قبلها؟ الله نور السماوات والأرض. يقال إن هؤلاء الرجال المؤمنون الذين في قلوبهم إيمان يتواجدون أين؟ في المساجد. لو سألت عنهم يقال هم في المساجد، دي علاقة الآية دي في اللي قبلها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، الغدو يعني أول النهار والأصال آخر النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في بيوت أذن الله أن ترفع، كيف ترفع هذه البيوت؟ ممكن نقول المعنى الظاهري أن تبنى وترفع، معنى آخر أن تطهر وتطيب، معنى ثالث أن تنزه عن كل ما لا يليق بها من لغو وصخب وشرك ومنكر. يبقى هذه البيوت كما قلنا عباد الله هي المساجد، وعلاقتها بالآية التي قبلها إن هؤلاء الرجال المؤمنون يوجدون في المساجد. لو سألت عنهم يقال لك هم في المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، يمكن أن يقال تبنى وترفع، هذا معنى ظاهر. يمكن أن يقال تطهر وتطيب، هذا من رفع شأن المسجد. ممكن أن يقال ينزه المسجد عن كل ما لا يليق به من الشرك والبدعة والمعصية والسخط واللغو وما إلى هذا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال عن أول النهار وآخره قبل طلوع الشمس قبل الغروب رجال. التعبير بكلمة رجال في إشارة إلى أن المؤمن عالي الهمة ليس كسولا، يبقى كلمة رجال وتعطيك همة عالية، تعطيك البعد عن الكسل في العبادة في العمل الصالح. وفي إشارة أيضا إلى أن هذه البيوت المساجد يوجد فيها الرجال، أما النساء فأفضل مساجدهن أن يكون في بيوتهن، والله أعلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فيه إشارة إلى مضاعفة الحسنات يوم القيامة ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بقي لنا في هذه الآيات أن نتكلم عن موضوع المساجد باستفاضة أكثر. إيه الحاجات اللي ينبغي أن يصان المسجد عنها، والحاجات اللي ينبغي أن تكون في المسجد من صور تنقيره؟ فإما يصان عنه المسجد الشرك بالله، البدع والخرافات، يصان عن بناء قبر داخل المسجد أو يؤسس المسجد على قبر، وكذلك يصان المسجد عن رفع الصوت فيه والصخب، وعن البيع والشراء ونشد الضالة في المسجد، ونزع أيضا عن الدولة والقاذورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، ومن توقير المسجد الاعتناء بتوظيف المسجد وتطيبه وتبخيره، وأيضا من توقير المسجد حد يقول من توقير المسجد يلا رجال واحد دخل المسجد بيعمل ايه؟ يبقى من توقير المسجد تحية الايه؟ تحية المسجد يعني يصلي فيه ركعتين. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم، أعمال الكفار ضرب الله عز وجل لها مثلين. في كافر بيعمل أعمال صالحة، هناك من الكفار من يعمل أعمال صالحة، لكن هو نفسه مشرك ولا مش مشرك؟ مشرك. هو نفسه كافر ولا مش كافر؟ كافر. يبقى الصنف الأول من الكفار كافر يعمل أعمال صالحة، يعني يتصدق، يصل أرحام، عنده بعض الأمانة، بعض الصدق، ما إلى هذا. هذا الكافر يأتي يوم القيامة وهو يظن في عمله هذا ظنا حسنا، ماشي، فيجد هذا العمل يوم القيامة كأنه سراب من بعيد. شوف عمله الصالح هذا سراب من بعيد، فإذا أتى إليه لم يجده شيئا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويجد إيه؟ يجد الحساب. طيب ما الذي أبطل هذا العمل الصالح؟ ما الذي أبطله؟ شركه. يبقى هذا الذي أبطله إيه؟ شركه. يبقى الصنف الأول من الكفار كفار عندهم أعمال صالحة كصلة الأرحام والصدقات، ويظنون أنهم يوم القيامة يلقون هذا العمل أشد ما يكونون في احتياج إليه، فالله عز وجل يبرز لهم هذا العمل سراب زي العطشان لما يكون في طريق صحراء يجد على مسافة بعيدة كأن هناك ماء، فإذا وصل إلى هذا المكان لم يجد شيئا. والذين كفروا أعمالهم كسراب، سراب ما يرى من بعيد يظن أنه ماء وليس بماء، يبقى السراب يرى من بعيد تظن أنه ماء وليس إيه؟ وليس بماء. طيب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة ممكن تقول الصحراء، ممكن تقول الأرض المستوية ليس فيها جبل وليس فيها إيه؟ منحدر، إنما أرض إيه؟ مستوية. طيب يحتمل الظمآن، يحتمل السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. قلنا هذا مثل ضرب لمن؟ ضرب للكافر الذي يعمل أعمال صالحة يظن أنها ستفيد يوم القيامة، فإذا بهذه الأعمال تحبط، أحبطها إيه؟ شركه وكفره بالله عز وجل. المثل الثاني لأعمال الكفار أو كظلمات، ده بقى ده كافر إيه بقى؟ مش كافر بيعمل صالح؟ لا، ده هذا كافر عنده ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، يعني عرف الحق وأنكره، عرف الإيمان ولم يهتدي، وهو مع ذلك يفسد في الأرض. يعني هذا الكافر ليس كالكافر الأول، الكافر الأول بيعمل صالحات ومع ذلك لا تنفع هذه الصالحات في الآخرة، لكن الكافر في المثال الثاني يعني هو ظلم فوق ظلم فوق ظلم، عرف الحق ولم يتبعه، ومع أنه أنكر انكر الايمان ولم يهتدي يزيد على ذلك انه ايه يفسد في الارض او كظلمات. مثل بقى مثل هذا الكافر اللي هو بيفسد افساد فوق افساد، مثله كظلمات في بحر لجي، بحر لجي يعني عميق، يغشاه موج من فوقه موج، البحر العميق هذا يغشاه موج من فوقه موج. خلي بالكم الايه دي فيها اعجاز، فيها ايه اعجاز، بيقولوا ان في الاماكن العميقه جدا في البحار في المحيطات احنا بنشوف الموج فين يا اخواني؟ على وش الميه. لا، في الاماكن العميقه جدا بتجد موج على سطح الماء، وفي موج تحت في العمق ايضا، في موج ايه اخر. فهذا الموج اللي على سطح الماء والموج اللي في العمق هذا ظلمه فوق ظلمه، يبقى دول كام ظلمه؟ ظلمتين. طب ايه الظلمه الثالثه؟ ياتي فوق هذا الموج اللي فوق الموج ياتي سحاب ايضا ايه مظلم. وقلنا في هذا ثلاث ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. ده تشبيه لعمل الكافر الذي لا يعمل صالحا، بل انه بعد ما عرف الحق وعرف الايمان انكر الحق وتنكب عن طريق الايمان وافسد في الارض ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها من شده الظلمه. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في سورة النور ضرب الله هذين المثلين لأعمال الكفار، لأعمال ايه؟ الكفار. طيب في سورة البقرة الله عز وجل ضرب المثلين في اول ربع في البقرة، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثلين دول او كصيب بعدها شوية، المثلين دول ضربوا لمن؟ ضربوا للمنافقين. يبقى الامثال المضروبة في سورة النور امثال مضروبة لعمل الكفار، وهم على درجتين، كافر يعمل من الصالحات ومع ذلك يدفع يوم القيامة، وكافر يفسد في الأرض، فهذا ضرب الله له مثل بظلمة فوق ظلمة فوق ايه؟ ظلمة. الأمثال الموجودة في أول سورة البقرة أمثال موجودة لمن؟ للمنافقين. طب الأمثال الموجودة في سورة الرعد أمثال مضروبة لمن؟ قال الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. الأمثال المضروبة في سورة الرعد ضربت للحق والباطل، ضربت لإيه؟ للحق والباطل. يبقى عندنا ثلاثة أنواع من الأمثال، الذي في سورة النور أمثال ضربت لأعمال الكفار، والذي في البقرة للمنافقين، والذي في الرعد للحق والباطل. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. أذان الساعة 9:00 أودية الله. التي تكلمنا عنها من أول قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكرت هذه الآيات وبينت أصناف الناس الثلاثة: الأول الصنف المنعم عليه، والصنف الثاني الصنف الضال الذي عمل بغير علم، والصنف الثالث الصنف المغضوب عليه الذي علم ولم يعمل. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم أصحاب القلوب المنيرة بالإيمان، وأصحاب المثل الأول في الكفار هم الذين عملوا بغير علم، عملوا أعمال صالحة لكن ما كانش عندهم توحيد الله عز وجل. مثال الأخير للكفار هو آخر الآيات، بيبين أعمال الضالين أنهم يعملون هذا العمل مع أن عندهم علم لكنهم تركوا هذا العلم وهذا الهدى وأفسدوا في الأرض. نلخص ما قلنا سريعا: الله نور السماوات والأرض، يعني يا شيخ أحمد الله عز وجل نور أو منور السماوات والأرض، أضاءت بنور السماوات والأرض. الله عز وجل معنى الثاني مين كان نايم؟ اللي نايم ممكن يحلم بالمعنى الثاني. الله هادي، الله ايه؟ هادي أهل السماوات والأرض. طيب سؤال ما قلناهوش في الدرس، دوروا عليه النور من أسماء الله عز وجل، يلا النور من أسماء الله عز وجل. لا واحد تاني واحد يقول لا واحد يقول غلط. طب دول اتنين علماء اختلفوا، علماء الايه؟ قول يا سيدنا ليس يس. حلو بلدي الفلاح، بس نفهم المثل خلاص. يبقى المشكاه طاقه جوه الايه جوه الجدار عشان يحط فيها المصباح ينور الاوضه ايه كلها. كمشكاه فيها مصباح، المصباح هنا يعني يا شيخ من المصباح، المصباح يعني هنا ايه؟ قلت بتقول لي يا ريت ما اعرفش اسمي عشان ما سالنيش. قول الفتيله نفسها اللي احنا بنضيئها دي اسمها مصباح. طب الزجاجه، الزجاجه بنحط على اللي حط على الفتيله دي وتنور. طيب الزجاجه كانها كوكب دري، يعني ايه دري يا مختار بقى؟ طالما ضحكت بقى يعني ايه دري؟ هضحكهم عليك بقى عشان ضحكت. يعني ايه دري؟ هتبص الكتاب لا اله الا الله. مضيء، دري يعني ايه مضيء؟ يوقد من شجره، يعني يوقد من شجره. راينا محذوف يوقد من زيت شجره مباركه اللي هي شجره ايه؟ الزيتون. لا شرقيه ولا غربيه، يعني ايش لا شرقيه ولا غربيه؟ موجوده في مكان وسط، في مكان اي وسط؟ الرياح بتاتيها من اول نهار لاخره، الشمس تاتيها من اول المرار لايه؟ لاخره. ينتج عن ذلك يا اخواني الصفاء الزين. يهدي الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ليه يا حسين؟ من شدة ايه؟ صفائه. طيب الله عز وجل شب قلب المؤمن بقى بالمشكاة ولا المصباح؟ يعني قلب المؤمن كده نار، نار طلع كده؟ لا مش طبعا مش كده. حتة فتحة في الجدار؟ لا، هما القلب المؤمن ايه؟ كالزجاجة، زجاجة اللي بتشع النور دي هي قلب الايه؟ المؤمن، فيها الرقة لا للإيمان، فيها الصلابة في الحق وعلى أعداء الله، فيها البياض. فالبياض ده إيش موضوعه؟ قال لك البياض ده لازم يحترسها وقت الذنوب بقى بتاع الإيه؟ المؤمن بقى لا يقع في الذنب ويخطئ ويستغفر بقى لهذا. فلا بد إن إحنا نستعين بالله عز وجل وننظف القلوب دي بالإيه؟ بالاستغفار وبالعمل الصالح وراء العمل الصالح، الحسنة وراء الإيه؟ الحسنة. في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت اللي هي إيه؟ المساجد. ترفع إزاي؟ ترفع بالبناء، ترفع بالتطيب والتطهير، ترفع بصونها عن اللغو والرفث وما إلى هذا. طيب الغدو والأثر قلنا أن هي إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رجال تفيد إيه دي؟ تفيد البحث في اسم إيه؟ في اسم النور، صح كده؟ تفيد البحث في اسم إيه؟ النور. الهمل عليه. طيب ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيد من فضله، في اشاره لايه؟ ان الله عز وجل يضاعف الحسنات للايه؟ للمؤمنين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب بعد كده قلنا والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه بقى منصورا. الله عز وجل ضرب لأعمال الكفار مثالين عندنا هنا في سورة النور. المثل الأول لواحد جاهل، واحد إيه؟ جاهل بيعمل أعمال صالحة وهو مشرك وهو على الكفر، يظن أنها تنفعه فلا تنفعه يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إيه؟ إليها. أحبط هذا العمل إيه؟ الشرك الذي كان عليه. المثل الثاني ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر فوقها ظلمة الموج فوقها ظلمة السحاب، وهذا يعني تشبيه لهذا الكافر الذي عرف الحق لكنه آثر اتباع هواه وآثر الإفساد في الأرض. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتقابل في تفسير سورة النور، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.